قال ما سمعت من أنس من ذا أكثر أن يقولون بلى، قلنا بلى لكن قد تأتي أحيانا فتجاب بنعم. نعم. قال ما سمعت من أنس من ذا قليلا ولا كثيرا، إن كان لا يعلم الناس فأنتما لا تعلمان، فأنتما لا تعلمان أني لم ألق أنسا. قال أبو داود فبلغنا بعد أنه يروي، فأتيناه أنا وعبد الرحمن فقال أتوب، ثم كان بعد يحدث فتركناه. أعوذ بالله. أقول هذا مرائي، إذا جاءه الثقات قال أتوب، وإذا انصرفوا حدث. قال مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى: حدثنا الحسن الحلواني قال سمعت يزيد بن هارون وذكر زياد بن ميمون فقال حلفت ألا أروي عنه شيئا ولا عن خالد بن محجوج، وقال لقيت زياد بن ميمون فسألته عن حديث فحدثني به عن بكر المزني، ثم عدت إليه فحدثني به عن مورق، ثم عدت إليه فحدثني به عن الحسن، وكان ينسبهما إلى الكذب. قال الحلواني سمعت عبد الصمد وذكرت عنده زياد بن ميمون فنسبه إلى الكذب. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا أن ذكرنا لو أن أحدكم أخذ هذه الأسماء من هذه المقدمة وذكر ما قيل في كل واحد منهم لكان جيدا، حتى إذا مر عليه في سند من المسانيد إذا هو قد عرف حال هذا الرجل. نعم. وحدثنا محمود بن غيلان قال قلت لأبي داود الطيالسي قد أكثرت عن عباد بن منصور، فما لك لم تسمع منه حديث العطارة الذي روى لنا النضر ابن شميل؟ قال لي أسكت، فأنا لقيت زياد بن ميمون وعبد الرحمن بن مهدي فسألناه فقلنا له هذه الأحاديث التي ترويها عن أنس، فقال أرأيتما رجلا يذنب فيتوب، أليس يتوب الله عليه؟ قال قلنا نعم. قال ما سمعت من أنس من ذا قليلا ولا كثيرا، إن كان لا يعلم الناس فأنتما لا تعلمان أني لم ألق أنسا. قال أبو داود فبلغنا بعد أنه يروي فأتيناه أنا وعبد الرحمن فقال أتوب، ثم كان بعد يحدث فتركناه. الحمد لله، صلى الله عليه. حدثنا حسن الحلواني قال سمعت شبابا قال كان عبد القدوس يحدثنا فيقول سويد بن عقل. ابن عقل يا شيخنا؟ نعم. هكذا؟ نعم. سويد بن عقل قال شبابا وسمعت عبد القدوس يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتخذ الروح عرضا. عندنا وهو تصحيح ظاهر، وإنما هو غفلة بالغين والفاء. ها كيف هذا في المقدمة في أولها؟ استعن بالعقيد. ها؟ نحن نقرأ في المقدمة الصحيح مسلم بن الحجاج. أنا عندي صفحة 16 شرح النووي 14 114 والثالث وش النسخة هذه؟ عبد الباقي. عبد الباقي 25. طيب باب الكشف عن معايب الارواح. وش لم هو الباب الكلام على الصفحه 113؟ ما هو اي طبعه هو؟ ها

بعض أحاديثه، يسمع من غيره عنه، أي يسمع من غيره عنه بعض أحاديثه ثم يرسله عنه أحيانا، ولا يسمي من سمع منه، وينشط أحيانا فيسمي الرجل الذي حمل عنه الحديث ويترك الإرسال. وما قلنا من هذا موجود في الحديث مستفيض من فعل ثقات المحدثين وأئمة أهل العلم. لكن هذا الذي قاله ليس بلازم، يعني هو يريد أن يلزم بأنه إذا حدث بالعنعنة وهو قد علم أنه اجتمع به ولقاه فإنه يكون مرسلا، الاحتمال أن يكون بينهما واصل، فيقال هذا الاحتمال غير وارد. لماذا؟ لأنه من المعلوم أن الراوي بالعنعنة حديثه متصل إلا من عرف بالتدليس، والكلام في من لم يعرف بالتدليس، وعلى هذا فما ذكره رحمه الله ليس بلازم. نعم شيخ، إذا علم أن المحدث ليس بمدلس وأنه ثقة، نعم، فما فائدة اشتراط اللقي بعد المعاصرة بعد علمنا بأنه ثقة وغير مدلس؟ نعم، لأن إذا لم نعلم أنه لقاه، إذا لم نعلم أنه لقاه فإننا نعلم أن الأصل عدم اللقاء، لكن إذا علمنا أنه لقاه فالأصل أنه سمعه منه. لكن ما فائدة اللقي اللقاء هذا، ما فائدته إذا كان المحدث ثقة ولا يدلس؟ نعم، فما فائدة اللقي هنا؟ الفائدة لإمكان أن يكون سمعه. طيب هو ثقة إذا قال عن لكن إذا لم نعلم أنه لقيه، إذا لم نعلم أنه لقيه، نعم، ففي احتمال. احتمال إيش يا شيخ؟ احتمال تدليس؟ إيه لا، إيه نعم، احتمال تدليس. هو ليه معروف أنه ثقة غير مدلس؟ إيه، لكن لما لم يلقى، لما وهو معاصر، ففي احتمال، وهذا هو المرسل الخفي الذي ذكره ابن حجر في النخبة. المرسل الخفي من معاصر لم يلقى هو مرسل خفي في الواقع. نعم. شيخ في كلام مسلم، أقول في كلام مسلم كأنه يلزم البخاري أنه يشترط السماع في كل حديث، وهو لم يشترط البخاري، يشترط أن يروي الراوي، يعني هو يلزمه أنه إذا عنعن فإنه لا يصح عنده، احتمال أن يكون بينهما واسط، لكن هذا ليس بلازم. هذا من التزمة البخاري عبد ما يلزمه، حتى نحن لا نرى أنه لا يلزم. وسنذكر من رواياتهم على الجهة التي ذكرنا عدداً يستدل بها على أكثر منها إن شاء الله تعالى، فمن ذلك أن أيوب السختياني وابن المبارك ووكيعاً وابن نمير وجماعةً غيرهم رووا عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله ولحرمه بأطيب ما أجد، فروى هذه الرواية بعينها الليث بن سعد وداود العطار وحميد بن الأسود ووهيب بن خالد وأبو أسامة عن هشام. قال: أخبرني عثمان بن عروة عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروى هشام عن أبيه عن عائشة أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله وأنا حائض. فرواها بعينها مالك بن أنس عن الزهري عن عروة عن عمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى الزهري وصالح بن أبي حسان عن أبي سلمة عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم. فقال يحيى بن أبي كثير في هذا الخبر في القبلة: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عمر بن عبد العزيز أخبره أن عروة أخبره أن عائشة أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم. وروى ابن أبي عيينة وغيره عن عمرو بن دينار عن جابر قال: أطعمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الخيل ونهانا عن لحوم الحمر. فرواه حماد بن زيد عن عمرو عن محمد بن علي عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا النحو في الروايات كثير يكثر تعداده، وفيما ذكرنا منها كفاية لذوي الفهم، فإذا كانت العلة عندما وصفنا قوله من قبل في فساد الحديث وتوهينه إذا لم يعلم أن الراوي قد سمع ممن روى عنه شيئا إمكان الإرسال فيه،